بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الفتن والملاحم: باب في حسر الفرات عن كنز. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا عقبة، حدثني عقبة بن خالد السكوني، حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحفر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وحدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثني عقبة يعني بن خالد، حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب حسر الفرات عن كنز. حدثنا عبد الله بن سعيد، هذا هو الكندي أبو سعيد الأشج، ثقة من رجال الجماعة. حدثنا عقبة بن خالد، هو السكوني أبو مسعود الكوفي صدوق رواه الجماعة. أخبرنا عبيد الله، هذا هو من عمر، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، وله أخوان عمر، له نعم أخوان عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وعاصم بن عمر. وعبيد الله ثقة رحمه الله، إمام كبير، وأخوه عبيد الله مصغر ضعيف، كذلك عاصم بن عمر هذا أيضا ضعيف، ليس عاصم بن عمر الأعلى ابن عمر الخطاب، هذا تابعي كبير أخو لعبد الله من ليس شقيقا له، لكن عاصم بن عمر هذا يعني بن عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم مسمى على جده، عاصم بن عمر الأعلى. عن خبي بن عبد الرحمن، هذا هو الأنصاري ثقة رحمه الله من رجال الجماعة، عن حفص بن عاصم بن عمر، هذا أيضا حفص بن عاصم بن عمر ثقة من رجال الجماعة، ابن خطاب رضي الله عنهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث إسناده صحيح وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن يقرب أن يحسر أن ينكشف، يعني ينضب ماؤه وينكشف عن كنز من ذهب، في رواية مسلم عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ورواه أيضا مسلم من حيث أبي بن كعب، وعنده فيقتتلون فيقتل من كل 199 بسبب الله والمزاحمة، وكل يقول لعلي أنجو، فيقتل من كل 199. هذه آية، لا فيما يتعلق بالانكشاف ولا ما يتعلق أيضا بهذا الخبر عن وقوع هذا الاقتتال وهذا الفتنة حتى لا ينجو إلا واحد. وكذلك في حديث أبي هريرة أيضا زيادة عند مسلم: ويقتل من كل 99. وفي صحيح مسلم أيضا حديث أبي كعب زيادة: يحشر الفرات عن كنز من ذهب، فإذا سمع الناس به قالوا لنذهبن إليه فلا يأخذونه عنا. كل يريد أن يظهر بهذا الكنز أو بشيء منه، والله أعلم ما هو هذا الكنز، هل هو قطع تبر، هل هو مضروب دنانير، الله أعلم مما يستطيع كنز. وجاء بالآخر جبل، وظاهر قوله جبل أنه جبل من ذهب، لكن صفة هذا الجبل وكيف هذا الله أعلم، وهذا مما لم يقع، والحديث على ظاهره واضح. أولا من جهة قال يحشر الفرات، نسبه إلى الفرات. ومن جهتي أيضا قال كنز من ذهب أو آخر جبل من ذهب. ثم أيضا قال يقتتلون، كل هذا لم يقع ولم يعلم وقوعه. أما من أبطل وحمله على البترول الذي خرج كله من الأقوال الباطلة التي لا أصل لها ولا تصح. وفي الحقيقة لو سلكت هذه الطريقة في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى لنا متمسك في أخباره، وصار كل مبطل يريد أن يبطل السنة يبطلها بمثل هذا. وهذا كله لم يقع، الانشسار الفرات عن كنز من ذهب. لكن بعض الناس يتكلف ويقول إنه سوف ينحسر في كذا وسوف يقع في كذا، ويربطونه ببعض المعاهدات الدولية والاتفاقات بين الدول وما أشبه ذلك، ويقولون إن مصبه ومجراه من تركيا، وأن تركيا أجرت عقود مع بعض الدول وتعمل سدود الآن على مجراه وبدأ يقل ويقدرون له شيئا من الوقت. كل هذا مما لا يحسن الكلام فيه، والقول فيه قول بغير علم. وعلى هذا نقول كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أما متى يكون، وإن كان قد في بعض أماكن من مجراه أنه ينخفض منسوب المجرى النهر أو ينضب في بعضها، لكن الحساب الذي ذكر في هذا الخبر كله لم يقع، والله أعلم متى ما يكون هذا، لكنه يكون في وقت يكون الناس متلحفين تلحفا عظيما على مثل هذا. وهذا يظهر أنه قبل انصراف الناس عن الدنيا حينما يحسون بقربها ويزهدون فيها ويقبلون على الآخرة، كما في حديث أبي هريرة الصحيحين عند نزول عيسى وتكون السجدة أحب إلى أحدهم من الدنيا وما عليها وهذا من الآيات والدلائل التي تكون قبل الساعة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خروج الدجال. حدثنا الحسن بن عمرو، حدثنا جرير عن منصور الربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إنما هو بحرا من ماء ونهرا من نار، فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. باب خروج الدجال، وأنه حق في آخر الزمان، وأنه من العلامات والدلالات المؤذنة بقرب الساعة. والدجال تواترت بخروجه الأخبار في الصحيحين وغيرهما، وسيأتي المصنف أيضا أخبار في هذا الباب، وأنه رآه بعض الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحدثهم كما سيأتي في حديث الجساسة التي تتجسس له الأخبار وتطلبها وتخبره. حدثنا الحسن بن عمرو، هذا هو السدوسي ثقة رحمه الله، أخبرنا جرير هو عبد الحميد عن منصور هو المعتمر عن ربعي بن حراش أبو مريم العبسي ثقة رحمه من رجال جماعة توفي سنة 100 الهجرة، قال: اجتمع حذيفة ومسعود رضي الله عنهما، حذيفة بن يمان ومسعود وعقبة بن عمرو البدري، فقال حذيفة: لأنا بما مع الدجال أعلم منه. ظاهر هذه الرواية أن القائل لأنا هو حذيفة رضي الله عنه، وهذه الرواية حمك الله جاءت عند مسلم أيضا أنه عند مسلم من قول حذيفة، وجاء في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأنا من مقول رسول الله لا من مقول حذيفة. فعلى هذا قول حذيفة لأنا بما مع الدجال منه، لأنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن النبي أعلم بما منه وأخبر بهذا العلم، أخبر النبي بهذا العلم فعلمه الصحابة، فعلمه الصحابة، ومنهم حذيفة رضي الله عنه، علمه من سمع. فإذا كان النبي قال لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، إن معه بحرا من ماء، يأتي ببحر من ماء الدجال يسوقه معه، وهذا من أعظم الفتن أن يسخر له مثل هذا البحر فيسوقه معه، وبحر من نار، بحر من ماء وبحر من نار، فالذي ترون أنه نار ماء هو في الظاهر نار لكنه في الباطن والحقيقة ماء، والذي ترون يعني تشاهدون الرؤية هنا رؤية بصرية ليست رؤية علمية، رؤية بصرية، والذي ترون أنه ماء نار، يعني الذي ترون أنه ماء في الظاهر هو نار في الحقيقة، فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار، من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء، فإنه سيجده ماء. قال حذيفة رضي الله عنه لا أنا بما مع الدجال أعلم منه، كما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا، فإذا كان أعلمهم بهذا فكل مسلم يقول ما قال النبي لأن النبي أخبرنا بذلك، فنحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بتعليم نبينا لنا أن الذي هو نار ماء والذي هو ماء النار نؤمن به، ونحن أعلم منه بما معه. إذا كان حذيفة يقول ذلك فكل مسلم يقول ذلك لأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام وأعلمنا بذلك. قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذن الحديث متفق عليه من رواية أبو حذيفة، من رواية أبي مسعود، في أحاديث أخرى، وكذلك من حديث المغيرة بن شعبة. قوله هنا إن معه بحرا، أيضا في قول حذيفة نعم مع الدجال، تقدم عند مسلم أنه قاله أنهم مقول النبي عليه الصلاة والسلام ومقول حذيفة رضي الله عنه إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار. اختلف أهل العلم هل هو بحر من ماء، بحر من ماء حقيقة أو تخيل. من أهل العلم من قال إنه بحر ماء من باب التخيل، وأن الدجال بسحره وإبطاله سحر أعين الناس فأراهم الماء نارا والنار ماء سحره. وقيل إنه ماء حقيقة، الماء حقيقة ماء، والنار حقيقة نار، لكنه بأمر الله عز وجل يجعل باطنه ماء في النار وباطنه نارا في الماء في الماء. وقيل إنه بمعنى المآل، أن من دخل البحر الذي هو نار فإن مآله إلى الجنة، وأنه لا يذوقه لا يمسه من ألم النار إلا الشيء الذي لا يضره فمآله إلى الجنة، وربما يكون أيضا عليه سهلا كما جعلت على إبراهيم بردا وسلام، فالله أعلم. ولهذا قال أي ترون أنه نار ماء، وهذا يبين والله أعلم أن الله سبحانه يبطل كيده، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن يقال إنه جاء بنهر من ماء ونهر من ماء من نار فأبطل الله كيده، فمن دخل في ناره كان ماء عذبا طيبا، من دخل في ناره، ومن دخل في مائه كانت نارا تتأجج نارا تتأجج. والمعنى مخالفته وعصيانه، لأنه يدخل في ناره من خالفه وعصاه، من خالفه وعصاه فيفتن، فلكنه ثبت أيضا أنه لا يستطيع أن يقتل إلا إنسانا واحدا ولا يسلط على غيره، يعني لا يسلط على غيره كما في الحديث الصحيح، ثم يحييه ثم قال بعد ذلك لن يسلط على غيره أو لا يستطيع كمان. وهذه فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة. والدجال كما تقدم حق، وأنه يخرج في آخر الزمان، وأن خروجه يكون قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن فتنته تكون قبل نزول عيسى، ويلقى منه المسلمون شدة. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام والمسلمون قد أعدوا لحربه مع المهدي، فإنه ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم نزوله وهم يقيمون الصلاة، فيقول له إمام تقدم، في اللفظ الآخر يا روح الله، فيقول إمامكم منكم يرضي أمكم منكم، لفظ قال تكريمة الله لهذه الأمة بعضهم أئمة بعض. وفي لفظ عند ابن ماجه أنه إذا كان المسجد انفتح الباب فيرى الدجال، فإذا رآه الدجال هرب، فيقول إن لي فيك ضربة أو قتلة لا بد أن تذوقها، كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم يدركه حتى يضربه بحربته، فحتى يريهم أثر الدم فيها. وفي اللفظ أنه إذا رآه ذاب كما يذوب الملمح في الماء، لكنه يدركه قبل هلاكه فيقتله، ثم يكفي ثم يكفى المسلمون شره بفضل الله عز وجل، وبما هيأ من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام له. والدجال كما تقدم حق، والله أعلم متى يكون خروجه، سيأتي في حديث الجساسة إلى إشارة إلى شيء من هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة عن قتادة، عن قتادة سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبا كافر. حدثنا محمد بن المثنى في هذا الحديث عن محمد بن جعفر عن شعبة كافا را. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحباب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: يقرأه كل مسلم. نعم. حدثنا أبو طيالس، هذا هو شامل عبد الملك ثقة ثابت رحمه الله، تقدم هذا وتوفي سنة 27 و200 رحمه الله. أخبرنا شعب الحجاج عن قتادة بن دعامة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته. كل الأنبياء في اللفظ الصحيحين نوح فمن بعده، حيث ابن عمر أنذره النبيون، نوح فمن بعده، كل نبي يحذر أمته الأعور الدجال، لو الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور. في الصحيحين حيث ابن عمر أعور العين اليمنى، صحيح مسلم حذيفة أعور العين اليسرى، واختلف العلماء في هذا. والصواب أنه في عينيه كليهما فيهما جميعا أن فيهما عورا، والعور في اللغة العين، وسيأتي أن إحداهما نافئة والأخرى جحرا، فالأخرى عورا بمعنى أنها مطموسة أو ناتئة، اللغة ناتئة بارزة، مثل حبة العنب التي تبرز في العنقود فوق أخواتها من الحبات، تراها بارزة من بين حبات العنب، فنتوءها من جحر عينه مثل نتوء هذه الحبة، ظاهرة وبينة. والعين اليسرى أيضا عوراء بمعنى أنها معيبة، أنها معيبة وإن لم تكن ناتئة، فعلى هذا يكون العور فيهما جميعا، والعور في اللغة العين، فعور اليمنى بهذا الوصف هو نتوءها، وعور اليسرى أيضا كذلك بعيبها وإن لم يكن بنتوئها بانخشافها. فهذا هو أحسن ما يقال في الجمع بين الأخبار في هذا الباب. وإن ربكم تعالى سبحانه وتعالى ليس بأعور، هذا في دلالة لقول السنة والجماعة أن من أقوى الأدلة في إثبات عينين له سبحانه، له عينين سبحانه وتعالى حقيقة، وإن بين عينيه بين عين الدجال مكتوب كافر في الله الأخرى سنسلم كافرا كما سيأتي. وهذه أدلة ظاهرة على كفره وعلى ضلاله لا تخفى. وهنا لما ذكر أنه أعور العين قد يقول قائل أدلة الحدوث فيه في الدجال ظاهرة وبينة، أدلة الحدوث لأن يرونه يرونه، وأدلة بطلان ما عليه وادعاء الإلهية أمر باطل لا يخفى، إن ربنا لا يخفى سبحانه وتعالى. فلماذا ذكر العور؟ لأن العور أمر ظاهر يدركه كل إنسان، لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى تأمل، أمر ظاهر كل يدركه وكل يعرفه، ولهذا نص عليه، نص عليه. ومن جهة أنه عيب ظاهر وشوهة ظاهرة ليس عورا معتادا، العور يكون لكنه عور مشين فيه مع ما فيه من العلامات والدلائل الدالة على ذلك، كما في رواية أخرى في كتابة كلمة كافر مقطعة. حدثنا محمد المثنى عن محمد الجعفر عن شعبة كافارا، وحدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث عن شوائب الحفحاب عن أنس المالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وهذا إلى سنة صحيحة وقد أخرجها مسلم، هذه يقرأه كل مسلم عند مسلم كاتب وغير كاتب، حتى الذي لا يكتب ولا يعرف القراءة يقرأه يقدره سبحانه وتعالى ويلهمه ذلك، وهذه من أعظم الإعانات والدلالات على ضلاله وكفره. وهذه الآية وهذه الأمارة أيضا فيما يظهر والله أعلم، أن يقال إذا ادعى الألوهية وأظهر للناس ما يظهر من التلبيس وما جاء فيه من ما يحصل له مما من الخوارق التي يمكن منها، ومع ذلك هذه العلامات بينة، فكل إنسان يقول لو كنت إلها حقا لأزلت هذا العيب عنك ولأزلت هذه الكتابة، أنت كافر يعني كافر بالله كيف يكون إلها؟ فهي دلالة بالكتابة واضحة، ودلالة أيضا في خلقه الذي هو عليه، وهذا في بيان أمره حتى لا يلتبس. نعم عليك. يدعي النبوة أو الألوهية؟ لا الألوهية المعروف أن يدعي الألوهية، قال بعضهم أن يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية في حديث لا يثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا حمير بن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي أخبرنا جرير بن الحاج أخبرنا حميد بن هلال هذا العدوي البصري ثقة رحمه الله من رجال جماعة حميد بن هلال. نعم. عن أبي الدهماء هو قرفة بن بهيس بصري ثقة رحمه الله رواه مسلم وأهل السنن قال سمعت عمران بن حصين بن عبيد بن جيد الخزاعي رضي الله عنه صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، وهذا يبين أنه يصل خبره إلى الناس قبل خروجه عليهم، فليبتعد لأنها فتنة وشر، ويشرع اجتناب الشر وأهله والابتعاد عن موضع الفتنة. فوالله أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار إن الرجل يعني والمرأة، لكن الرجل الغالب من جهة لأنه هو الذي يخرجه الذي يلقى، والمراد كل من لقيه، ليأتيه وهو يحسب أو يحسب يعني يظن أنه مؤمن لكنه عنده ضعف في إيمانه وربما فتنه، فيتبعه يتبع الدجال مما يبعث به من الشبهات، وهذا لأنه قارب الفتنة. وسبق في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال ستكون فتن النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من الجالس، والجالس خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من استشرف لها استشرفته، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فمن وجد ملجأ، وهنا قال فلينأ عنه ليبحث عن ملجأ. فإذا كان هذا في الفتن التي تكون بين المسلمين بعضهم بعضا ينأى عنها ويبحث عن ملجأ، فهذه الفتنة العظيمة فتنة الدجال أعظم وأعظم بأن ينأى عنها، لأنه في الحقيقة سلك سبيل المخالطة في الفتنة، وهو نوع من السعي إليها وقصدها، فهو لا يقصد إليه فيريد أن يختبر نفسه، لا يبتعد عن الشر وأهل الشر ويعرض. ولهذا قال فلينأ عنه، فلينأ ما قال فليذهب، يعني يبحث عن المكان البعيد حتى لا يسمع بخبر فيسلم بدينه. ولهذا تقدم في حديث سعيد الخدري يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اللفظ الآخر يفر من شاهق إلى شاهق، كل ذلك محافظة على دينه والسعي في سلامته، وهذا أعظم ما يجب المحافظة عليه. وهنا قال فلينأ عنه، فوالله أقسم على أنه صادق البار إن الرجل لا يأتيه ويحسب، يقال يحسب ويحسب أنه مؤمن، وهذا نوع اعتداد بالنفس، ولا ينبغي الإنسان أن يعتد بنفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في عثمان في حديث الذي من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفره ما تقدم من ذنبه، جاء عند البخاري زيادة فلا تغتروا، لا يغتر الإنسان إذا كان عمله الذي يعمله مخلصا جاهدا في طلب الخير لا ينبغي يغتر، بل لا يجوز أن يغتر. فما أضعف أعمال المغترين ولو كانت مثل الجبال، وما أحسن وما أزكى أعمال الذين يحقرون أعمالهم ولو كانت يسيرة جدا بجانب أعمال المغترين، يجعلها سبحانه وتعالى أعمال هباء منثورة لا قيمة لها. فكذلك العبد لا يغتر ولا يقول أنا وأنا، هي فتن وضلاله واضح وبين، فقد يفتن الإنسان. وهذا يظهر أيضا في كل مبطل يدعو إلى باطل، إذا أمكن الإعراض عنه كان هو الواجب، ولا يجادل ولا يناقش إلا عند الحاجة، لأن الباطل حينما يثار ينتشر بين الناس، وعموم الناس في الغالب يحفظون الباطل لأن الحق متقرر عندهم ولا يستنكرونه، لكن يستنكرون الباطل، يستنكرون البدع ويستغربونها، فتقر بأنفسهم لا وإن كان ليس على سبيل القناعة لكن على سبيل التساؤل، يريدون الجواب عنها من طبيعة الناس، وخاصة عند قل العلم وكثر الجهل فإن النفوس تتشوه إلى مثل هذا، وإن كانوا يقول أنا لا أعتقد لكنه يريد الجواب. فإذا استقرت في نفسه مع مر الأيام ووساوس الشيطان وضعف النفس ربما تثبت هذه الوساوس، تثبت هذه الشبه. فكم من مشبه ومبطل نوقش في باطنه فانخدع به كثير من الناس. والواجب في من يكون مبطلا الواجب إزالة باطله بالقوة، الباطل الواضح. ليس المراد من يجادل في مسائل يريد بيان حق فيها يشكل عليه، لكن الشخص المبطل الذي يخالف الأدلة الواضحة والأصول الثابتة وما أجمع عليه العلماء، ومما يكون مصادما مصادمة صريحة كما يقع هذه الأيام عبر الفضائيات وعبر الشبكات شبكة المعلومات وغيرها من أمور وأخذ ورد وكان فيها مصالح لكن ترتب من الباطل الشيء الكثير. كثير من الناس في المجالس حد قال فلان كذا وقال كذا، وش نقول وش نرد؟ وفي قصة قد سبق عندك معروفة مشهورة وقد ذكرتها في مقام غير هذا، قصة عمر رضي الله عنه مع صبيخ ابن عسل الذي كان يجادل في ويسأل عن والداريات ذروة والحاملات يغرى فالجارية تصنيصها، يسأل عنها آيات واضحة وبينة وليس فيها إشكال. وعمر رضي الله عنه لما سمع بدعاه ولم يأمر أحدا من الصحابة أن يجادله ويناقشه، يمكن يأتي بأي واحد من الصحابة يجادل لأنها أمور واضحة بينة، ورضي الله عنه لم يفعل هذا، والذي وقع له منه هذا يريد بين هذا الأمر. عمر دعاه فلما دعاه ضربه بالدرة على رأسه حتى أدمه، ما ناقش. قد يقول إنسان ليش ما يناقش يحاول، لكنه الملهم رضي الله عنه هذا مثل هذا لم يحاور، وهذا الحوار معه بالدرة بالمقرعة فضربه حتى أدمى رأسه، هذا هو الحوار معه. ثم لما شفي دعاه مرة أخرى فضرب رأسه حتى أدمه رضي الله عنه، ثم تركه حتى لا يموت فبرأ من جرحه، ثم دعاه مرة ثانية ثم ضرب حتى أدمه. فلما كانت الثالثة قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، أما الذي في رأسي فقد ذهب، الذي في رأسي قد ذهب، لأنها في الحقيقة الشبهة مقرونة بشهوة لا يراد الحق، ومثل الذي يراد الحق لا طريق إلى النقاش معه. ولهذا ذكر بعض العلم في مقدم في كتابه نسيته الآن مادي بن عثير وغيره يقول إن الباطل مثل هذا الباطل إما أن يغتر صاحبه بعقابه أو بإمادة قوله، وتترك الأقوال الباطلة في مهدها فلا تثور حتى تموت، لأن حينما تناقش تثور وتتبين وتغرق وينتبه أناس لا يسمعون بها ولم يعرفوها وكانوا غافلين عنها. وهذا لا شك نقول عند ظهور الحق وقوة الدين، عمر كما تقدم رضي الله عنه يستطيع أن يبين له في نفسه يبين له الحق، لكن علم أنها سلسلة بنت سلسلة لا تنتهي، وهذا هو الواقع من كثير من النقاشات تصير اليوم أنها سلسلة بنت سلسلة لا تنتهي ثم تؤول إلى شر وفساد كثير. لكن إذا علم أن الشر واقع والباطل واقع وأن في البيان رد لبعض الباطل لا شك أنه يجب بيان الباطل، وهذا سلك أهل العلم في كتبهم وفي مصنفاتهم. أما إذا أمكن وكان قوة في ردع المبطلين وردهم وإيقافهم عند حدهم كان هذا الواجب. ونعلم الكثير من المبطلين اليوم نقطع 100% ونقسم على هذا قسم يمين بارة أن كثيرا ممن يجادل ويناقش من الوقت هو يعلم في قرارة نفسه أن قوله باطل وأنه لا يريد الحق، يريد الحق يعلم في قرارة نفسه، والناس حينما يسمعونه يظنون أنه يريد الحق ويعلم في قرارة نفسه. وكثير من الناس ممن تبصر يعلم أنه مبطل وأنه يريد الشر لكنه يلبس، كشأن إخوانه من المبطلين من المنافقين وأمثالهم. فأقول إن هذا قد يكون والله أعلم أيضا من هذا الباب من جهة أنه لا يأمن ولا نعدل بالسلامة شيئا. نعم قال مما يفعل يتبعه مما يبعث به من الشبهات وهو مؤمن، هل يبين سماع الباطل يؤثر على المؤمن سماع الباطل، وأن مهما أمكنك أسمع. ولهذا أحذر كثير من إخواني اليوم ممن يتابع بعض الفضائيات أو خاصة عبر شبكة المعلومات ممن يتابع بعض أمثال هذه الشوارات وأمثالها ممن يكون مجرد النظر أن يحجب البصر عن مثل هذه الأشياء، لأنه يقع في نفس ما يقع وهو في الحقيقة لن يصنع شيئا، بس مجرد حب استطلاع ومتابعة. بل ربما بعضهم كما حدثني وكما سمعت يجلس عند جهاز الحاسب ليلة كاملة والليالي المتطاولة، وربما برق الفجر وهو لا يشعر، وهو ينتقل من صفحة إلى صفحة، يذهب وقته ثم النهاية لا شيء. بل ربما استقر في نفسه أمور من الشبهات والباطل كما جاء في هذا الحديث، ويحسب أنه على يقين وثبات، فنسأل الله السلامة والعافية، أو لما يبعث به من الشبهات، يعني وقع الشك في الرواية، والمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحد جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحرا، فإن ألبس عليكم تعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال أبو داود: عمرو بن الأسود ولي القضاء. نعم. حدثنا حيوة بن شريح ثقة رحمه الله، أخبرنا بقية، هم الوليد، تقدم الوليد من صائد الكلاعي الشامي الحمصي، وثقة في نفسه لكنه يدلس للتسوية. حدثنا بحير عن خالد، وثقة هذا بحير بن سعد أو بن سعيد السحولي، ثقة، عن خالد بن معدان الحمصي كلاعي رحمه الله، ثقة مشهور رواه مسلم أو البخاري ومسلم، عن عمرو الأسود هذا العنسي أبو عياض رحمه الله، هو الذي ذكر أبو داود أنه ولي القضاء، عن جناد بن أبي أمية الأزدي عن عبادة. جناد هذا بن أبي أمية اثنان، جناد بن أبي أمية الصحابي وجناد بن أبي أمية التابعي. جناد بن أبي أمية الصحابي يروي عن عبادة بن الصامت، هذا له في الستة، روى له أصحاب الكتب الستة الشيخان وأهل السنن. أما جناد بن أبي أمية الأزدي ذاك صحابي روايته عند النسائي، ينادى بن أبي أمية روايته عند النسائي صحابي رضي الله عنه، لأن وقع الخلاف فيها، لكن هذا هو الأقرب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث فيه بقية، لكن هنا صرح ولا ما صرح؟ وعلى هذا يزول التدليس، يزول ولا ما يزول؟ نعم. قال حدثنا بقية، يعني حدثني بحير. هل يزول أثر تدليسه على السند ولا يبقى؟ ايش تقولون؟ بقية من وليد يدد تدليس التشوية، على هذا والشرط تدليس التشوية شرطه تصريح بماذا؟ نعم في هذا في جميع أو السماع، هذا في كل المدلسين، في كل المدلسين لابد، لكن تدليس التشوية يعني هو في الغائب صرح هو لقيه، إذا كان ثقة وصرح هو شرط قبول المدلس إذا صرح أن يكون ثقة، هذا نبض، إذا لم يكن ثقة صرحه وصار، إذا لم يكن إذا صرح ولم يلقى يكون كذب هذا، لكنه إذا صرح فإنه يكون لقيه، يعني يستطيع يكون ثقة بنفسه أو صدوق. فلتسوية شرطه ماذا؟ أن يصرح في جميع السند، هذا شرط، يعني لا يكتفى أن يصرح في شيخه، لا بد أن يصرح في جميع السند، لأنه سمت التدليس تسوية من تسوية سوي يجعله مستويا سليما لا علة فيه. ولهذا يقولون المدلس التسوية ربما يروي عن شيخه ويسقط شيخ شيخه، ويسقط شيخه، فيكون شيخ شيخه ضعيف، شيخ شيخه ماذا ضعيف، فيسقط شيخ شيخه مثلا بين بحير وخالد، وإن كان بحير يروي عن خالد، لكن ربما يكون مثلا بحير روى عن ضعيف عن خالد، فيأتي المدلس هذه التسوية يقول حدثني بحير صرح، لكن ما قال عن شيخ بحير حدثني خالد، قال عن خالد، يحتمل أنه دلس أيضا في الطبقة الثانية التي هي طبقة شيخه، طبقة شيوخ شيخه، شيوخ فأسقط شيوخ شيخه، فلهذا اشترط يصرح في جميع السند. وعلى هذا تبقى علة التدليس في مدلس تدليس التسوية، هذا ربما غفل عنه بعض من يتكلم واكتفى بهذا، لكن الصواب لابد لهذا يعرف المدلس تدليس التسوية، وهم جماعة منهم بقية وليد، وليد مسلم وصفوان بن صالح، هؤلاء ثلاثة، وأيضا فيهم لأن هؤلاء أشهروا. إني قد حدثتكم عن الدجال، يعني أكثرت الحديث، فكان عليه أن يحذرهم ويبيهم الدجال لفتنته وشدتها وعظمتها، حتى خشية لا تعقلوا، يعني من كثرة ما يحدثهم عليه الصلاة والسلام خشية أن ينسي بعض الحديث بعض، فيبين لهم ذلك ويحثهم على الانتباه لما يذكر من فتن. إن مسيح الدجال رجل ثم أراد أن يبينهم إلى أمر يضبطونه في وصفه، قصير أفحج متباعد ما بين الساقين، جعد الشعر، يعني ليس مسترسل متجعد، أعور مطموس العين، ليست بناتئة مرتفعة ولا جحراء غائرة، فإن ألبس عليكم حصل لكم لبس واختلط أمره عليكم لا تدري هل هو أو هو غيره، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور على ما ظاهره. هذا الحديث فيه نظر كما تقدم، خاصة في قوله قصير أفحج، قصير أفحج، لثبت في حديث الجساسة، حديث عمران بن حصين، حديث تميم الداري رضي الله عنه، لثبت في هذا الحديث أنه عظيم الجثة، عظيم الخلقة، أنه عظيم، وفي هذا أنه قصير، وهذا أصح وأثبت، فقد يقال هذه مخالفة، ويمكن يقال إن ثبت الخبر لا منافع أن يكون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصفه في حال، وأن وصفه في حال ذكر عظم جثته قبل خروجه، لأن هذا في حديث تميم رضي الله عنه، تميم الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم، هذا لما رآه في تلك الجزيرة قبل خروجه وهو مروق السلاسل، فكأنه إذا أذن له بالخروج يكون على هذه الصفة تحقيرا له، فلا يكون على تلك الجثة العظيمة، زيادة في تحقيره وزيادة في ظهور علامات الدالة على بطلانه وبطلان ما يأتي به، وأن هذا الوصف يكون حال خروجه، هذا أحسن ما يقال فيما يظهر إن ثبت هذا الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس بن سبعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة يكفينا في صلاة يوم وليلة. قال لا أقدر له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وذكر الصلوات مثل معناه. نعم. قال أبو داود رحمه الله حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن، هذا اللي تقدم إشارة إليه وأنه يدلس للتسوية، هو ثقة في نفسه رحمه الله وبعض الناس الدمشقي. أخبرنا وليد وليد، وهذا أيضا مدلس عن مدلس، وليد مسلم ومدلس التسوية كلا مدلس التسوية. أخبرنا ابن جابر، هذا ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر اسم جده جابر، وكثيرا ما يأتي منسوبا لجده، وقد يلتبس بآخر سبق ذكره هو عبد الرحمن بن يزيد بن هذا ابن جابر وهو ثقة، ورجل آخر ضعيف عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ابن جده تميم هذا ضعيف. حدثنا يحيى بن جابر الطائي، ابن جابر الطائي ابن حمصي ثقة رواه مسلم وهذه السنن، عن عبد الرحمن بن جبير حضرمي ثقة تقدم مرارا ابن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه صحابي وشو سكن الشام رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، هذا تقدم أنه كان يذكره لهم ويحدثهم، اللفظ الآخر أنه ذكر الدجال وكنا في طائفة نخل فخفض فيه ورفع ذكرناه حتى ظنناه في طائفة نخل من ما ذكره وبينه لنا عليه الصلاة والسلام في التهويل من أمره، فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. إن يخرج هنا ليس على سبيل الشك في خروجه، سبيل الشك في خروجه، إنما على سبيل التردد في وقت خروجه، على سبيل التردد في وقت خروجه، خروجه ثابت تواترت به الأخبار، لكن قال وإن يخرج وأنا فيكم، يعني إن يكن زمان خروجه وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، ولا يحتاج أن يحاجه أحد منكم، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أن يعينه أحد، بل يبين باطنه بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وكذلك باطنه بين وكل مؤمن يدرك ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أكفيكموه. وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، يعني عليه من واجهه فإن عليه أن يبين باطله ببيان النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو لا يشرع له أن يأتيه، لكن لو أنه ابتلي به وجاءه فإن عليه يبين باطله ويذكر ما هو عليه من الصفة في هذه الخنقة وما عليه من الصفة بهذه الكتابة بظهور الكفر عليه بالكتابة كما هو ظاهر بأفعاله، فامرء حجيج نفسه، وهذا يبين فضل العلم والتزود من العلم، لأن هذا لا تكون الحجة قوية إلا بدراسة العلم وضبط العلم. والله خليفتي على كل مسلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يؤيده ويلهمه إذا أراد إبطال باطنه، فقال والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه مواتح سورة الكهف، وهذا يبين أن من أعظم ما يدفع باطله قراءة فواتح سورة الكهف، وجاء باللفظ الآخر أنه فليقرأ العشر الأول من سورة الكهف، سيأتي ذكر خلاف فيها هل هي العشر الأول أو العشر الأواخر، وإن كان الأظهر والمرجح للعشر الأول، وهذه الرواية في صحيح مسلم حين نور سهان تؤيد الرواية الأخرى صحيح مسلم، لأن جاءت الرواية مختلفة بروايتين بعضها أول العشر آيات الأول وفي بعضها العشر الآيات الأواخر، لكن هذه تبين أن المراد العشر الآيات الأول، وهذا هو الأرجح في تلك الرواية. وكأنه الله أعلم ما فيها من العجائب والغرائب وشأن الكهف وأمر الكهف من جهة تلك العجائب، وأنها جنسها يقع، وأن هذه الآيات التي جاء بها يقع جنسها وما هو أعظم، وجنسها وما هو أعظم في فبهذا يبين باطله ويقوى المؤمن على إزالة باطله ودفعه. فإنها جواركم من فتنته، بدلالة على أن تلاوة القرآن وملازمة القرآن حشمة من الفتن ما ظهر منه وبطن. قلنا وما لبثه؟ قال لبث ولبث، يعني ما مدة لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، هذا أطول أيامه، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، 3 أيام مقدارها سنة وشهر وأسبوع، 3 أيام. وسائر أيامه كأيامكم، سائر أيامه كأيامكم، سائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله، يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ وهذا يبين أن الصحابة عندهم من الفقه والعلم رضي الله عنهم ما كانوا حازوا به قصب السبق على من بعدهم، حتى كان كل فقه يكون بعدهم مأخوذ منهم رضي الله عنهم، حيث أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأعظم الفقه وأجل الفقه وفقه رضي الله عنهم. ولهذا أولى ما يدرس وينظر في الخلاف خلاف الصحابة رضي الله عنهم في النظر في كلامهم فيما يحصل بينهم من خلاف في مسائل العلم، وما يحصل بينهم من جدال التي هي أحسن بإيراد الحجة، ولهذا سلك عنهم هذا السبيل الذي سلكه رضي الله عنهم. وفيه أيضا أنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفعهم إلى مثل هذا من السؤال والنقاش، وفيه أنه لا بأس أن يسأل الإنسان عما لم يكن من مسائل العلم إذا كان مثله قد يبتلى به المسلم. ولهذا هم رضي الله عنهم لما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه منكم، إذن هم حينما خاطروا ذلك يمكن أن يدركه بعضهم، فخشوا أن يبتلوا رضي الله عنهم مثل هذا. قد يقول قائل أليس جاء أن الدجال يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، فكيف قال من أدركه منكم؟ هذا محتمل والله أعلم، إما أن يقال على سبيل التهويل والتشديد في أمر الدجال، وأن المسلم عليه يخاف ويحذر، لأن الفتن التي تخاف ولو كانت بعيدة الحصول، لكن من كان قلبه معلق بالله لشدة خوفه يفزع، يفزع ويخاف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس من قبل آيات عظيمة خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، مع أن دون آيات لم تقع، لكن مقام الخوف ليس كمقام الرجاء، فكأنه لما حددهم كان المقام مقام خوف ومقام فزع من فتنته، فناسب أن يقع منهم هذا وأن يسألوا، ولهذا لم يستنكر منهم عليه الصلاة والسلام. أو يقال والله أعلم أنه قال ذلك وهو جواب آخر وكلاهما جيد، وربما كان الثاني أجود، أن يقال لعله قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم وقت خروجه، ولهذا قال إن يخرج وأنا فيكم، يخرج وأنا فيكم، مع أن جاء من الحديث أخرى أخبر عليه الصلاة والسلام أنه خروجه وقت عيسى، وأن عيسى يدرك، أن عيسى يدركه كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أخرى الصحيحة في هذا الباب وما جاء في معناه. وكلاهما له وجه الوجه كما تقدم. ولهذا سألوا رضي الله دل على أن لا بأس من السؤال في المسائل، وقد اختلف العلماء كما ذكر القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وذكره غيره أيضا في السؤال عن المسائل التي لم تقع. وحاصل ما ذكر رحمه الله وغيره أن المسائل إما أن تكون مولدة نادرة الوقوع، فهذه من العضل التي لا يشرع السؤال عنها، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها في حديث معاوية أنه نهى عن مثل هذا عن المسائل التي يغالط بها، نهى عن الغلوطات كما روى أبو داود في رفع عن الغلوطات وهي التي يغالط بها أو يطلب فيها المغالطة لمن يسأل ويناقش، وإما أن تكون جنسها يقع ولم تقع وقد تقع فهذه لا بأس والعلماء بحثوها ويبحث عنها ويسأل عنها حتى إذا وقعت عرف حكمها أو سئل عنها عرف حكمها. قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، اقدروا له قدرا. وهذا يبين أيضا أن أمر العبادة توقيفي. نحن لو وكلنا إلى علمنا قبل هذا في هذا اليوم الذي كسنه ماذا نصنع؟ لو وكلنا إلى علمنا نصلي فيه كم صلاة؟ خمس، لا نصلي فيه إلا خمس لأن الصلاة لها سبب ولا نبتدع، نصلي خمس صلوات ينتظر في ذلك اليوم حتى تزول الشمس ويصلى الظهر، ثم إذا صار ضيف مثله صلى العصر، ثم إذا غربت صلى المغرب وكذلك العشاء والفجر. قال عليه الصلاة والسلام اقدروا له قدره، اليوم كسنة اقدروا له قدره، بمعنى أنه ينظر من طلوع الفجر ذلك اليوم الأول لكسنة إلى قدره من الزوال في الأيام قبله، ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات نصلي الظهر، ثم بعد ذلك ننتظر قدره بالساعات ونصلي العصر، ثم نصلي المغرب وكله والشمس طالعة والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميع نصلي، لأن النبي قال اقدروا له قدرا. وأخذ أهل العلم بهذا الحديث فائدة عظيمة في البلاد التي يستمر فيها النهار مدة ستة أشهر وكذلك الليل، أو تكون أو في بعض البلاد التي لا يكون فيها مغيب شفق لا أحكام معروفة عند العلم، كلها استفيدت من هذا الحديث من جهة أنه يقدر له قدره. ثم نعم فقلنا يا رسول هذا اليوم الذي كسنا أكفينا في صلاة يوم وليل؟ قال لا أقدر له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء، ثم ينزل شرقية دمشق. وهذا يبين أن قول ثم ينزل أن هذا النزول إن كان هذا الحديث حملناه على أنه لم يعلم أن قول ثم نزول هذا يكون قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم بأن نزوله. ثم ينزل عيسى مريم عليه السلام عندما شرق دمشق فيدركه عند ابنه فيقتله، لكن ظاهره وثم ينزل عيسى مريم عليه السلام عند المنارة بيضاء شرق دمشق فيدركه عند ابنه فيقتله. ظاهر هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن نزول عيسى مقارن لخروج الدجال، وعلى هذا يشكل قوله إنه لم يكن يعلم، وبهذا يتقوى لما يظهر الوجه الأول، قوى الوجه الأول وهو أنه في مقام الخوف يغلب جانب الخوف، لأنه ذكر في هذا الحديث آخره ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. وهذا وين علم ذلك عليه الصلاة والسلام وأن نزول عيسى مقارن لخروج الدجال وأنه يقتله عند باب لد وهو مكان على المين على البحر وهو مكان معروف اليوم يمكن له اسم آخر، وأظن ذكروا أن فيه المطار هذا مطار اليهود مطار يسمونه مطار بن غوريون هذا إنه موجود في هذه المنطقة أو قريب منها، وأنه يدركه على في هذا المكان وأنه يقول إن لي فيك قتلة فيدركه فيقتله. وبجملة هذه من الآيات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على أن نزول عيسى يكون بعد خروج الدجال كما تقدم. والحديث أخرجه مسلم. نعم. حديث اللي بعد حدثنا عيسى. نعم حدثنا عيسى بن محمد، هذا هو أبو عمير الرملي رحمه الله ثقة فاضل، أخبرنا ضمره بن ربيعة وهو ثقة، عن الشيباني، الشيباني اسمه شيبان بطن بن حمير، وربما تصحح بالشيباني لكن بالمهمل بالشيباني، سي يحيى بن أبي عمرو الحمصي أبو زرعة، أبو زرعة ثقة من رجال السنن، عن عمرو بن عبد الله، هذا وسط قال تقريبا أنه مقبول، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. المصنف رحمه الله لم يذكر الخبر بل ذكر السند، وقال وذكر الصلوات مثل معناه، مثل معنى حديث النواس. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من رواية اسماعيل بن رافع، من طريق اسماعيل بن رافع، واسماعيل بن رافع يضاف لكنه من هذا الطريق اجود، ولم يذكر سند ولم يذكر متن رحمه الله، فهو شاهد لحديث النواس رضي الله عنه. نعم صلى الله عليك. حديث النواس تبر فيه العنانة، حديث النواس ماذا تبر فيه العنانة؟ لا، لأنه من طريق في مسلم الظاهر غير الطريق هذا، أو فلا يضر، فلا يضر، الحديث ثابت صحيح وثابت، وهنا مصرح إلا ما جاء من يحيى بن جابر عن عبد الرحمن، وسمعه من يعني أو أخذ عنه معلوم يعني عن عبد الرحمن الجبير، والحديث ظاهر ينظر ظاهر ما غيره. هنا ذكر رحمه الله قال وهذا حديث خرجه مسمع من عدة طرق. نعم، وعند مسلم ذكر التصريح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير، هنا ذكر عند مسلم أن يحيى بن جابر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبي، صرح يحيى بن جابر أن عبد الرحمن حدثه عن أبي جبير بن نفيل. نعم، وأن عند مسلم من طرق، والحديث له أيضا له للشواهد وتقدمه صحيح. نعم، وعلى هذا لا يضر. حديث عبادة. نعم، حديث عبادة اللي قبله، عبادة درجته. نعم تقدم هو نفس الحديث اللي بطريق بقية، بقية مدلس البيت الكبير ما صرح بجميع السلام، لكنه هو في باب الشواهد، لكن يشكي عليه قصير الأفحج، قصير كلمة قصير، وأنه مخالف رواية حديث تيمية رضي الله عنه سبق الجمع بينهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا سالم بن أبي الجاد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف رسم من فتنة الدجال. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. قلت الرواية الأولى أصح وروايتها أكثر، ويشهد لها حديث النواس المتقدم. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. قلت الرواية الأولى أصح وروايتها أكثر، ويشهد لها حديث النواس المتقدم. هذا داخل عندك، هذا مو في الأصل، هذا مدخل في الأصل، ليس من كلام أبي داود، لكن هذا داخل فيه، داخل خطأ، ليس من كلام أبي داود، يمكن من كلام القيم وغيره. أنا أقول عندك في الأصل، هذا مو كلام أبي داود. الله يعلم. عندكم هذا؟ عند شيء ها؟ قلت الرواية الأولى أصح وروايتها أكثر، ويشهد لها حديث النواس المتقدم. عبارة غريبة لما يقول أبو داود رحمه الله، يمكن من كلام القيم رحمه الله. شفت اكتبها الأصل في حاشية ابن القيم. نعم، حدثنا حفص بن عمر، هذا هو أبو عمر أو أبو عمرو الحوضي رحمه الله، ثقة رحمه الله ثبت، وكان يأخذ الأجر على الحديث، هذا مما عيب عليه، لكن حمل بعضهم على أنه اشتاج. أخبرنا قتادة، أخبرنا سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، عصم من فتنة الدجال. وهذا رواه مسلم، وفيه أنه من حفظ 10 آيات من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال أبو داود وكذا، قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف، هكذا ذكر أبو داود رواية هشام الدستوائي عن قتادة، وجعل همام عن قتادة من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وجعل رواية هشام عن قتادة من آخر. لكن الموجود في صحيح مسلم أن هشام روايته مثل رواية همام، أن هشام رواية مثل رواية من همام، كلاهما عن قتادة قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، هذا الذي صحيح مسلم. لكن الذي قال من آخر هو شعبة، قال شعبة عن قتادة من آخر الكهف، وهذا في صحيح مسلم. فرواه عن قتادة همام بن يحيى العوذي وهشام بن عبد الله الدستوائي كما تقدم وشعبة، همام وهشام قال من أول كما في رواية مسلم، وشعبة قال من آخر من آخر. ووقع خلاف على شعبة عند الترمذي من حفظ 3 آيات من آخر سورة الكهف عند رواية الترمذي عن شعبة، لكن الأثبت والأقوى من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، أولا لأنها هي الرواية التي عليها الأكثر، لأنها من رواية هشام عن قتادة وهمام عن قتادة، وانفرد شعبه قال من آخر، مع شعبه وقع خلاف عليه أيضا تارة 10 وتارة 3، وهذا مما يوهن روايته بجانب الروايات الأخرى وإن كان أصل الحديث صحيح. أيضا يشهد لرواية أبي الدرداء، يشهد رواية 10 من أول سورة الكهف حديث النواس بن سمعان تقدم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أي أوائل سورة الكهف. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى بن مريم، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. حدثنا هدبة بن خالد، هذا هو القيسي ثقة رحمه الله أو البخاري ومسلم، عن همام بن يحيى وابن العوري المتقدم عن قتادة عند الرحمن بن آدم البصري صدوق رحمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد جيد إلا ما كان في حديث قتادة، لكن رواه أحمد أيضا، رواه أحمد وفيه زيادة حتى ترعى الأسود مع النمار والبقر مع الذئاب ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم، وجاء في صحيح مسلم وحتى تذهب البغضاء والتحاسد بين الناس، تذهب يذهب التباغض والتحاسد بين الناس، وتكون الأمنة في الأرض في وقته عليه الصلاة والسلام. ليس بيني وبين يعني عيسى نبي، وهذا في الصحيحين أنه ليس بينه وبين نبي، قال إن أنبياء أولاد علات، وإنه نازل عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع يعني وسط ليس بالطويل ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام، إلى الحمرة والبياض، يعني حمرة أو بياض مشرب بحمرة، بينهم بين ممصرتين، يعني أنهما في ممصرتين أي ثوبين فيهما صفرة خفيفة، فيهما صفرة خفيفة، كأن رأسه يقطر يعني من بريقه ولامعانه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصبه بلل، كأنه خرج من حمام ومن دماس يعني اغتسل عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، وبدلال عليه يجب بشريعة الإسلام. ولهذا عده بعضهم من الصحابة وهو نبي، ولهذا يلغز به من يعني هو أفضل الصحابة، من أفضل الصحابة، من أفضل الناس من هذه الأمة، وهو ذكر أفضل من أبي بكر، يعني كما يرجو بعضهم من أفضل من أبي بكر ومن عمر، من باتفاق الخلق أفضل من أبي بكر، أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن علي ومن عثمان، علي وعثمان وفتن من أمة المختار من مضر، من مضر على نظمه السبكي أو غيره، فقالوا إنه عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل باتفاق الخلق من خير الصحاب، من أفضل باتفاق خير الصحاب من باتفاق، من أفضل باتفاق الناس كلهم من خير الصحاب ومن أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وفتى، يعني هو الفتى اللي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن ينزل وهو لهذا السن له 37 ويمكث 7 سنين فيكمل 40، من أمة المختار المضر. قالوا إنه عيسى عليه، عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك لأنه ينزل بشريعته عليه الصلاة والسلام ويحكم بها ولا يأتي بشرع جديد، بل أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام حينما قال إمامكم منكم وأمكم منكم، إشارة إلى هذا. قال فيدق الصليب، يدق الصليب، يكسر الصليب ويبطله ويقتل الخنزير، وهي دلالة على قتل الخنزير لأنه لا يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرج من العلم مشروعية قتل الخنازير، ويضع الجزية، يضع أي يبطلها، وقيل يضعها يقررها، لكن الصواب أنه يضعها يعني لا يقبلها، ولهذا أحمد وتكون الدعوة واحدة يعني الإسلام، وأنه لا يقبل إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها، هذا أيضا واضح، إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال كما تقدم عن الصحيحة فيمكم 40 سنة، هذا رواية أحمد وأبي داود 40 سنة، في مسلم عند عبد الله بن عمر يمكن 7 سنين. جمع العلماء بينهما كم كثير وجمع، قالوا إنه رفع وهو ابن 33، رفع وهو ابن 33 سنة، وعلى هذا ينزل بهذا السن، وسيكون مكثه بعد ذلك 7 سنين، رفع وهو ابن 33 وينزل ويمكن 7 سنين، فيكمل مكثه ويكمل 40 سنة في الأرض، فنضيف 7 سنين إلى 30، فمن فقوله يمكن 40 سنة إشارة إلى مكثه الأول قبل رفعه عليه الصلاة والسلام، ربع ابن 33، وسبع سنين إشارة إلى مكثه بعد نزوله فيمكن 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. جاء كما تقدم في حديث في قول عبد الله بن سلام أنه مذكور في التوراة أنه يدفن، يصلي على الناس ويدفن في حجرة النبي عليه السلام، وأن له مكانا في ذلك، هكذا جاء عن عبد الله بن سلام رحمه الله ورضي عنه. نعم، حكم الصحبة في رؤية الحديث جيد، الحديث جيد، نعم، في رؤية الإسناد، إسناده جيد، وعبد الرحمن آدم الرابع هذا لا بأس به، عبد الرحمن آدم إما يصحح أو يحسن، والحديث فيما سبق راجعة قديما، وأذكر أنها يعني ما له طريق آخر وطريقة ثالثة عند أحمد، اللي يعرف أنه صحيح الحديث. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب في خبر الجساسة. حدثنا النصيري، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: إنه حدثني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، فإذا أنا بامرأة تجر شعرها، قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، اذهب إلى ذلك القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال، خرج نبي الأميين بعد. قلت: نعم. قال: فأطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير لهم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي قال: سمعت حسين المعلم، حدثنا عبد الله بن بريدة، حدثنا عن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة، فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وجلس على المنبر وهو يضحك، قال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: هل تدرون لي جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة، ولكن جمعتكم أن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر، وارسوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة، فدخل الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر، قالوا ويلك من أنت ويلك ما أنت، قالت أنا الجساسة، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا البيت فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا البيت فلما فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، فذكر الحديث وسألهم عن نخل بيسان وعن عين زغر وعن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، قال إني أنا المسيح الدجال وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو مرتين وهما بيده قبل المشرق. قال حدثت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. حدثنا محمد بن صدران، حدثنا المعتبر بن سليمان، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجاهد بن سعيد عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ. ثم ذكر هذه القصة. قال أبو داود وابن صدران بصري غرق في البحر مع ابن مسور لم يسلم منهم غيره. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله جميع عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر انه بينما اناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة. قلت لابي سلمة هم الجساسة مضبوطة، فخرجوا يريدون الخبر فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة. قلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تدر شعر جلدها ورأسها، قالت في هذا القصر. فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر، قال هو المسيح. فقال لابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال شهد جابر أنه هو ابن الصياد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات؟ قلت فإنه أسلم. قال وإن أسلم؟ قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة؟ قف على باب خبر الصائد. قال أبو داود رحمه الله في باب خبر الجساسة، الجساسة سميت جساسة لأنها تجس للدجال الأخبار، وهو من التجسس والتتبع والبحث، فهي دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى قبله من دبره، تتجسس للأخبار، تتجسس الأخبار للدجال. وهذه صفة على لهذه الدابة كما أو لهذه المخلوق الذي عليه تمره، والله أعلم بحالها وأن تتبع الأخبار له. وهذه قصة عظيمة، حديث عظيم رواه مسلم مطولا في صحيحه من طرق، ورواه أيضا غير تميم أو ذكره غير تميم، لأن حديث رواه النبي عليه الصلاة والسلام ورواه النبي عليه عن تميم، وهذا من فضائله رضي الله عنه، حيث روى عنه عليه الصلاة والسلام لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. وروته فاطمة بن قيس كما هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه جابر أيضا، ورواه أبو هريرة وعائشة. فالحديث رواه جمع من الصحابة ومن طرق عدة، فلا مجال للكلام فيه، ومن تكلم فقد تكلف. وكثير من الناس حينما ترد عليه بعض الأخبار ربما يقول هذا الخبر فيه نظر وهذا فيه كذا وهذا فيه، نقول الأخبار المتعلقة بأمر الساعة وعلامات الساعة لا مجال لأن ندخل عقولنا فيها، في أمور كثيرة قد يتوقف فيها الإنسان، لكن عليه يسلم. أما ما يتعلق بالأحكام يتعلق بالأحكام وما أشبهها مما يكون عندنا أصول مقررة ثم يأتينا خبر وخالف أو فيه شيء من الشذوذ عن تلك الأخبار الأخرى أو المخالفة أو النكارة فيه، هذا هو وجه النظر. أما أن نأتي إلى أخبار تتعلق بالساعة وعمارات الساعة ودلالاتها وما أشبه ذلك وما يسبقه، إن هناك أمورا لا ندركها علينا أن نسلم بها. وهنا وقع عن التميم رضي الله عنه وقع فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه وافق الذي عندي. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد النفيل أخبر عثمان بن الرحمن، وهذا هو الطرائفي وإن كان فيه ضعف، لكن الحديث عند مسلم من غير هذا الطريق، من غير هذا الطريق كما تقدم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام تأخر ليلة وأخبرهم أنه حبسه حديث حدثه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، والله أعلم أين هذه الجزيرة وأين يكون، وهل هذه الجزيرة هي المكان الذي يخرج منها، كل هذا مما لا يعلم مما لا يعلم. وكثير من الناس كما تقدم يتكلم وخاصة في مثل هذا الزمن، وقال بعضهم أين هو، فإن العالم قد اكتشف والأقمار الصناعية الآن لم تترك مكانا والتجسسات وما أشبه ذلك التي تكشف، وهذا من القول على الله بعيد. ومن قال لكم أنكم تكشفتوا الأرض كلها، من قال ذلك؟ ثم لو فرض أنه اكتشفت وعلمت، هل أنتم تحدون قدرة الله وتقولون نحن نرى؟ فالله عز وجل قادر على أن يعمي الناس ويجعله في مكان لا أحد يصرف. وهنالك أماكن في الأرض والناس وأهل الخبرة بذلك يعلمون أنها لا يوصل إليها ولا يمكن الوصول إليها، وجاجز بعضهم بالتحديد ويذكر بعض المناطق التي تنعد فيها الجاذبية والمناطق التي تسقط فيها الطائرات ما يسمى مثلث برمودا وما أشبه ذلك، كل هذا من القول، وأنه في ذلك المكان كل هذا من القول على الله بغير علم، ولا يجوز مثل هذا التحديد، بل علينا أن نسلم كما تقدم في الأخبار التي جاءت في يأجوج ومأجوج وأمر السد وما أشبه ذلك. الله سبحانه وتعالى، اليهود تاهوا 40 سنة في مسافة ذكر العلماء أنها يسيرة ولا أحد يعلم به، تاهوا 40 سنة ولا يدرون، وفي مكان قطعة من الأرض. فكيف في الدجال وهو في مكانه؟ فنقول الله أعلم بوقت خروجه ومكان خروجه، وأنه حق، وأن الجساسة تتجسس الأخبار هي التي تتلمس الأخبار كما في هذا الخبر. وفيه أنهم سألوه وأخبر أنه هو الدجال، وسألهم عن بعض الأمور وسألهم عن بعض البلاد. وفي الرواية الطريق الثاني أيضا وهو من رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، والحديث كما تقدم عند مسلم. وأبو داود اختصر رحمه الله، أبو داود اختصر الخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الصلاة الجامعة، وكان يجمعهم، ربما يجمعهم أحيانا في الأمور المهمة عليه الصلاة والسلام، وجلس على المنبر وهو يضحك لأنه فرح بهذا الأمر، لأن تميم رضي الله عنه أخبره بأمر وافق الذي عنده، وفيه الفرح بالحق، مع أنه نبي الله لكن يفرح بالشيء الذي يوافق الحق. كما أنه لما دخل مجزز مدلجي رضي الله عنه ورأى أسامة وابن زيد، رأى أسامة وأباه زيد، وكان قد تغطيا بقطيفة وهو لا يعرفهما، وكان الناس ربما تكلموا في نسب في أسامة لأنه كان أسود وكان أبوه أسامة الصافية اللون، لم يكن مثل أسامة. فلما رأه مجزز وقد بلت أقدامهما قال مجزز المدلجي إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه قال قولا موافق من جهة أنه استدل به على القافة، فلما قال هذا القول له حق فرح به عليه الصلاة والسلام، مع أنه اكتفى بالفراش وأصل الفراش وأن مثل هذا القول لا يجوز في غير حق أسامة، فكيف في حقه؟ فالشأن لأن لا ربما يتكلم بعض المنافقين بمثل هذا في ذلك الزمان. ففرح عليه الصلاة والسلام أن وافق الذي كان عنده، والذي كان عنده، ولهذا قال وافق الذي حدثته عن دجال. ثم ذكر أنهم لعب بهم الموج مدة طويلة من لخم وجذام، ولخم أخو جذام، لخم أخو أخوان يرجعان أخوان، فلعب الموج شهرا فأرفعوا حتى وصلوا إلى هذه الجزيرة فحصل ما حصل فلاقيتهم وقال اطلقوا إلى رجلكم إلى حبلكم الأشواق. وهذا يبين أنه أيضا لما قالت إلى هذا الرجل أنه من جنس الرجال في خلقه إلا ما جاء الوصف الذي نقل أنه يكون عليه. وكأنه الله أعلم حيث التميم لم ينقل من أوصافه شيئا إلا ما ذكر أنه مربوط بسلاسل وأنه ينزو أن يذب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما قاله تميم وأقره فدل على أن ما قاله حق. فلما سمتنا رجل فرقنا منها أن تكون شيطانة فانطلقوا حتى دخلوا الدير فإذا في أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشد وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه. فذكر الحديث أبو داود اختصر رحمه الله وهو في مسلم مطول كما تقدم. وفيه كما تقدم أيضا في قوله إنه أعظم إنسان دلالة على أن الرواية الأخرى التي سبقت أنه قصير أبحج أن في ثبوتها نظر. وسبق الجمع أنه ربما يكون هذا الوصف له في ذلك الوقت أو إلى وقت خروجه فإذا خرج يرد إلى هذه تحقيرا له مع ما يقارنه من تلك الأوصاف التي جاءت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. سألوا عن نخل بيسان وعن عين زغر وهذه أماكن موجودة في بلاد الشام ولكن تحديدها بعينها الله أعلم. وبعضهم يذكر أماكن لها وأنها معروفة لكن تحديدها على سبيل التعيين كله مما لا يعلم على سبيل اليقين. وعن النبي الأمي عليه الصلاة والسلام إلى أن قال إنه يوشك يؤذني في الخروج. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال إنه بحي الشام وبحي اليمن لا بل من قريش. ما هو ما هنا زائدة أو موصولة يعني إثبات أنه إلى قبل المشرق. وكأنه عليه الصلاة والسلام قال في أول أمر في بحر الشام في بحر اليمن ثم أوحي إليه أنه من قبل المشرق. وهذا موافق لما جاء من الحديث الصحيح أنه يخرج من المشرق من جهة خراسان من بلاد إيران هناك وأنه يخرج من حدود تحديدا من أصبهان كما جاء في حديث البكرة وكما عند أحمد الترمذي وكما جاء في حديث عائشة عند أحمد أيضا ويخرج من ذلك المكان. وأنه لعله والله أعلم يعني أنه يكون له المكان الآخر بعد ذلك فالله أعلم هل مكان هذا هو نفس المكان هذا الله أعلم. لكن إن كان المراد هذه المشرق المشار إليه في هذا الحديث بلد أصبهان وأن في ذلك الوقت هو هذا مكانه فالله أعلم. ولهذا قال وأو ما بيده قبل المشرق أو ما بيده قبل المشرق. قالت فاطمة رضي الله عنها حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. ثم ساق رحمه الله عن فاطمة بسناد آخر من طريق مجالد مجالد بن سعيد في ضعف لكن هذا هو من المتابعات. قال أبو داود بن صدران اللي هو شيخ محمد بن صدران وهو لا بأس به غرق في البحر مع ابن يسور لم يسلم منه غيره أنه سلم من الغرق. ثم ذكره رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله شاهدنا من طريق واصل عبد الأعلى وثقة الأسدي أخبرنا من فضيل محمد عن وليد بن عبد الله بن جميع الزهري هذا لا بأس صدوق يعني كما قال حافظ رحمه الله عن أبي سلمة عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون البحر. وهذا يظهر والله أعلم أن المراد التميم وأصحابه فنفل طعام فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز الذي يظهر والله أعلم أنه بالزاء المعجم لا الخبر شاهده قوله فنفد طعامه فقوله فنفد طعامه فرفعت لهم جزيرة خرجوا يريدون الخبز لأنه لما نفد الطعام رادوا أن يعني يأخذ خبزا أو يشتروا خبزا فلقيتهم الجساسة فقلت لأبي سلمة هم الجساسة قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها باللفظ الآخر أن شعرها يغطيها من أمامها أمامها وخلفها. قالت في هذا القصر جاء باللفظ الآخر المتقدم الدير فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعين الزغر كما تقدم. ثم ذكر أنه قال ابن أبي سلمة إن في هذا شيئا ما حفظته قال شهد جابر أنه ابن صائد يعني ابن صياد سيأتينا ابن صياد خبره في الباب الذي بعده إن شاء الله في الدرس العادي. قلت فإنه قد مات ابن صياد قال وإن مات قلت فإنه قد أسلم قال وإن أسلم قلت فإنه قد دخل المدينة قال وإن دخل المدينة. هذه الرواية هذا اللفظ نظر يعني سيأتي عن جابر بسند أصح أنه فقدنا ابن صياد يوم الحرة ولم يذكر أنه مات ولم ينظر. والصواب أن ابن صياد غير الدجال هذا الصحيح كما سيأتي، وأن ابن صياد دجال من الدجاجلة ولكنه ليس هو الدجال، وأنه ادعى النبوة من الدجال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وجاء خبره في الصحيحين، لكن ليس هو الدجال الذي يأتي في آخر الزمان كما ثبت الأخبار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.